لب العيون اللي سحرها ذبحني، ولب القلوب اللي تنايت من سنين. لب القلوب اللي تنايت من سنين، ويا رقة الشوق اللي بلحظة سرقني، وعود سنين الغلا تروي لي الحنين. عود سنين الغلا تروي الحنين. لب العيون اللي سحرها ذبحني، ولب القلوب اللي تنايت من سنين. لب القلوب اللي تنايت من سنين، ويا رقة الشوق سرقني، وعود سنين الغلا تروي لي الحنين. عود سنين الغلا تروي لي الحنين. شفتك وفز القلب ومن ثم طرحني، صويبة وان الشوق وارضفه رضفين. شفتك وفز القلب ومن ثم طرحني، صويبة وان الشوق وارضفه رضفين. لبى لبى لبى العيون اللي سحرها ذبحني ذبحني ذبحني. لبى القلوب اللي تنايت من سنين. وذبحتني 2000 مرة من عوام لين هالحين. 2000 مرة من عوام لين هالحين. جننتني يا شوق عين اطعنتني، همساتك اللي بها ذايب من سنين. هي عينك اللي ذبحتني وذبحتني 2000 مرة من عوام لين هالحين. 2000 مرة من عوام لين هالحين. جننتني يا شوق عين اطعنتني، همساتك اللي بها ذايب من سنين. جمرك ولا عشافك عذابه سحرني، وعينك هدبها سحر مكنونه ثمين. جمرك ولا عشافك عذابه سحرني، وعينك هدبها سحر مكنونه ثمين. لب العيون سحرها ذبحني ذبحني ذبحني.